الوحي من الله يشمل القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن كلام الله، منه بدأ، قاله حقيقة، صدر منه سبحانه، وأنزله على رسوله وحيا. إذن صدر من الله قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون حقا. سمعه جبريل من الله صوتا وحرفا باللغة العربية، ونزل به على خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغيير والتبديل. القرآن طبعا نتعبد بتلاوته ونؤجر على قراءته، والحرف بعشر حسنات. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا آحادا أو متواترا، ولذلك ليس كتواتر القرآن، مثل حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أو تظالموا. الحديث النبوي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف. طبعا القرآن متعبد بتلاوته، معجز في نظمه، متحدًا به، يحرم مسه لمحدث وتلاوته لجنب ونحوه، وروايته بالمعنى، وتتعين قراءته في الصلاة، ويؤجر قارئ بكل حرف منه حسنة والحسنة بعشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي والنبوي. الحديث القدسي من كلام الله بلفظه ومعناه، بخلاف الحديث النبوي الوحي والمعنى من الله، لكن اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالله ألهمه المعنى وألهمه كيف يقوله لفظا. الحديث القدسي أرفع منزلة من الحديث النبوي لأنه من كلام الله، لكنه ليس منقولا بالتواتر مثل القرآن، ما لا يعتبر في معجزة التحدي مثل القرآن، لا يعتبر في أجر التلاوة مثل القرآن، لكن في أجر في قراءة الأحاديث القدسية وتعلمها، وقراءة السنة النبوية وتعلمها.